السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، العبودية لله نوعان: عبودية باطن وعبودية ظاهر. عبودية الباطن عبودية القلب الفؤاد، عبودية الروح للخالق سبحانه وتعالى. عبودية الظاهر ما نؤديه بجوارحنا من صلاة وصيام وزكاة وحج، من دعاء وسائر وجوه العبادات التي نؤديها بألسنتنا بأيدينا بأقدامنا بأموالنا. نحن عندما نتحدث عن عبوديتنا التي هي الغاية العظمى من وجودنا في الحياة، والتي هي إدراك ذكي لفلسفة الوجود في الحياة، فإننا نقف على جانبين عظيمين نؤدي بهما الوظيفة الأم التي من أجلها خلقنا في هذه الحياة. وعندما نزن بمقدار عظيم يعطي كل جانب حقه، سندرك أن عبودية الباطن المخفية في الدواخل والتي لا تظهر للأعين بجلاء ووضوح في حقيقتها هي الأساس، وهي الشطر الأعظم من جانبي العبودية. بل إن عبادة الظاهر في الجوارح وما نؤديه من تقرب لله بسائر أنواع العبادات إنما يقوم على ما في الباطن من عبودية صادقة. وبقدر ما تقوى عبادة الباطن تصح عبادة الظاهر، والعكس صحيح تماما. فإنما تهوي عبادات الظاهر وتصبح جوفا إذا خلى الباطن من المعنى الذي يليق به ومن القدر الذي ينبغي أن يملأه العبد في قيامه بمعنى العبودية في الباطن. من غير دخول في هذا التفصيل الذي قد تطول مقدماته، يسعنا أن نقول عبادة الباطن يا كرام عبادات القلب التي فاضت بها نصوص الكتاب والسنة في بيان عظيم ما يملأ به هذا الجانب من عبادات الباطن عند العبد، ما يؤديه من حق لله سبحانه وتعالى، تلك التي جاءت في أوصاف متعددة وأنواع كثيرة: فالحب لله، والخوف من الله، وحسن الظن بالله، الصدق مع الله، التوكل على الله، حسن الظن به سبحانه وتعالى، والاستعانة به، وارتماء القلب منكسرا ذليلا بين يدي الله. كل تلك جمل يمكن أن نقرب بها معنى عبادات الباطن التي يقوم بها المرء بقلبه لا بجوارحه. فإذا ما اتضحت لنا الصورة وأدركنا أن عبادات الباطن أساس في عبوديتنا لله، بل هي مقصودة لذاتها من جهة، وهي وسيلة إلى عبادات الظاهر والجوارح والأبدان من جهة أخرى، ذلك أن العبادات التي نؤديها بالجوارح كما أسلفت إنما تقوم على هذا الجانب من عبادات القلب وما يقوم في الباطن. إذن كثيرة هي عبادات القلب وأنواعها متعددة، والمرء يتقلب بينها حينا وحينا، فتراه في موقف ما يتعبد لله بخوف عندما يكون الموقف يستدعي ذلك، ويحتاج على الدوام أن يتغذى باطنه بهذه العبادة. وفي أحيان يحسن به أن يمارس عبادة حسن الظن والرجاء، وثالثة في صدق وتوكل، ورابعة في استعانة، ليس ينفك عن عبادة عن عبادة أخرى دونها في موقف دون موقف، هي مزيج تحكم حياته، لكن معنى من المعاني يغلب في موقف وآخر يظهر في موقف آخر وهكذا. الذي أريد قوله إخوتي وأخواتي الكرام، إن عبادات الباطن التي تشكل مزيجا من أحوال القلب في صلته بربه سبحانه وتعالى، تتعدد عباراتها ألفاظها صورها التي يتقرب بها المرء لقلبه، لكننا نتفق أنها تعود إلى معنى كبير يشملها، هو التعلق بالله. وأقصد بالتعلق أن يشعر القلب في باطن العبد أن له حاجة شديدة جدا في اتصاله برب عظيم. فينا فطرية معشر البشر الافتقار إلى متعلق تتعلق به القلوب، ولا بد، لا يمكن أن يزعم إنسان مهما عاش في الحياة أن يظن أن بوسعه الاستغناء وأنه يعيش باستقلال تام في غنى عن متعلق يتعلق به، فإما أن يتعلق بمتعلق متين ومستمسك وثيق فتستقر حياته وتهنأ ويعيش السعادة من أوسع أبوابها، وإما أن يتعلق بسواه فتكون الهشاشة ويكون الضياع ويكون ما يخشاه المرء من غواية وزلل، وذاك عندما يكون متعلقه بشيء سوى الخالق العظيم. مزيد من معنى التعلق الذي يبنى على حق عظيم لله العظيم يأتينا تباعا في لقاءات مقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.